Book 2 79 توچشرا بسكوبغورا توچشرا بسكوبغورا الصفات 2 بلشاتخر بلشاتخر انا لابس ثوبا ازرق جنة شخوانت سشغ جنة شخوانت سشغ أنا لابس ثوبا أحمر جنة بلج سشغ جنة بلج سشغ أنا لابس ثوبا أخضر جنة وتسف سشغ جنة وتسف سشغ سأشتري شنطة يد سوداء. أحمق شوتسر سشف. أحمق شوتسر سشف. سأشتري شنطة يد بنية. أحمق حبلر سشف. أحمق حبلر سشف. سأشتري شنطة يد بيضاء. أحمق فجر سشف أحمق فجر سشف أحتاج لسيارة جديدة ماشيناجة سيشيچاغ ماشيناجة سيشيچاغ أحتاج لسيارة سريعة ماشينا بسنجة سيشيچاغ ماشينا سنجه سيشيچاغ احتاج لسياره مريحه ماشينا غوبسف سيشيچاغ ماشينا غوبسف سيشيچاغ هناك فوق تسكن امراه كبيره السن بزلفغه خكوتاغه اشحاغچه تيس بزلفغه خكوتاغه اشحاغچه تيس هناك فوق تسكن امراه سمينه بزلفغه بشر اشحاغچه تيس بزلفغه بشر اشحاغچه تيس هناك تحت تسكن امراه فضوليه بزلفغه زخزخن فالق اتشاغچ چس بزلفغه زخزخن فالق اتشاغچ چس ضيوفنا كانوا ناس لطفاء صف غوحخر تيحچاغخ صف غوحخر تيحچاغخ ضيوفنا كانوا ناس مهذبين صف شحجافخر تيحجاغخ صف شحجافخر تيحجاغخ ضيوفنا كانوا ناس مهمين صف غشاغونخر تيحجاغخ صف غشاغونخر تيحجاغخ لدي اطفال محبوبون س چلتسق دغخر سیخ س چلتسق دغخر سیخ لكن الجيران لديهم اطفال وقحون او سیغونغما یا چلتسقخر دسخ او سیغونغما یا چلتسقخر دسخ هل اطفالكم مؤدبون في چلت سکر ورش اخا في چلت سکر ورش اخا